نعيش العلم مع تلاوة القرآنية مغاربة من بين بيان كتاب الله عز وجل يذكرها على من سمع حضراتكم. قال الإنسان في الدول العربي وقال البخاري في النسخة العربية وقال عالم من الإسلامي والمقيم بطاعة مكان الدهني فضيلة القرآن الشيخ محمد علي الطاروني أسأل الله تبارك وتعالى والتوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ كَانُوا Thank you. Help me! وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى Whoa! يا رب يا رب. ولا تلك بيمينك يا موسى قال لي عصا قال رب اشرح لي صدري صدق الله العظيم.